يا أحبتي ينبغي أن تكون الأسئلة إما في الدرس في القرآن أو فيما يحتاجه أحدنا في عبادته. أما الأسئلة التي لا تتعرض للعبادة ولا لما يحتاجه المسلم أو ليست لها علاقة بالقرآن فينبغي أن نتجنبها حتى تكون الأسئلة مواكبة للدرس ومعضدة على فهمه. نعم. يقول إنه قد حج ووالده قد حج وجاء معتمرا، وهل يمكن أن يجعل العمرة لوالده وله أجر؟ نعم، إن جعلت العمرة لك فلك الأجر ودعوت لوالدك، وإن جعلت العمرة لوالدك فله الأجر ولك الأجر إن شاء الله، وأنت بالخيار. نعم. هذا السؤال يكثر يكثر كثير، وهو الإتيان بالعمرة بعد العمرة. الإتيان بالعمرة بعد العمرة، واحد يأتي معتمر ويكون له أب توفي وله جد توفي وله أم توفيت وله جدة توفيت وله عم وعمة، وما شاء الله أقرباء كلهم يمكن 7 أو 8، ويريد أن يعمل 7 عمر بعد العمرة الأولى. هذا ما هو معهود أصلا من عمل السلف، هذا لا يعرف. أن الصحابة كان الواحد إذا اعتمر يذهب للتنعيم ويعمل عمر، هذا لا يعهد. لكن لا نستطيع أن نقول أن هذا لا يجوز، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أرسل عائشة وأرسل معها أخاها عبد الرحمن، وعبد الرحمن لم يعتمر وهي اعتمرت، وكان قد حج مع النبي صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع 110,000، فلم ينقل أنه اعتمر منهم إلا عائشة. ففعل عائشة دل على الجواز لإقرار النبي صلى الله عليه وسلم له، وترك الصحابة للعمرة من التنعيم دلت على أنه لا أفضلية فيه، لأنه لو كان فيه أفضلية لتسابق الصحابة إلى فعله. فلا نقول إنه لا يجوز، لكن نقول إنه يمكن أن يكون أجر الطواف أفضل منه، أن يكون بدل من أن تذهب للتنعيم طوف 21 طواف أو 7 أو 14، لأن الطواف لا يصح إلا 7 7، ما تطوف 3 أو 1 أو 2، لا 7 7 7 هكذا. كما أنه لا يصح أن تصلي إلا ركعتين، صلاة الليل مثنى، لا تصلي وحدة إلا إذا كنت تريد أن تكف عن الصلاة توتر بها، فكذلك الطواف 7 7 7. فلذلك لا نستطيع أن نقول إن العمرة من التنعيم لا تجوز، لأن ذلك لا يجوز لإرسال النبي صلى الله عليه وسلم عائشة ولم يقل لها هذا خاص بك، وتأخير البيان عن وقت الحاجة لا يجوز، لأنه قال لهم إن مكة أحلها الله لي ولم تحل لأحد بعدي، وقال للرجل الذي ذبح شاته قبل الصلاة شاته كشات لحم، قال عندي عناق رباء في البيت، قال ضحي به ولن يجزي عن أحد بعدك، وقال لزينب لا، وامرأة مؤمنة إن وهبت نفسها للنبي إن أراد النبي أن يستنكحها خالصة لك من دون المؤمنين. فلو كان الاعتمار لعائشة من التنعيم خاصا بها لقاله النبي صلى الله عليه وسلم وقال لهم هذه المسألة خاصة بعائشة، وسكوته دل على الجواز. وترك الصحابة للعمرة وتكريرها من التنعيم دل على قلة الأفضلية. واضح؟ نعم. قد يقول بعضهم أن هذه عمرة خاصة بعائشة، هذا لا يؤخذ بالفهم، لا بد من البيان، لأن الدين البيان، لتبين للناس ما نزل إليهم، اليوم أكملت لكم دينكم. وفي منار السبيل لابن ضويان لما قال يعني ومن اعتمر بعد الصدر، ومن اعتمر بعد الصدر ولم ينبت رأسه ماذا يفعل؟ قال يمرر الموسى على رأسه. وهذا إقرار للعمرة لمن صدر من إيش؟ من الحج. اعتمر بعد الصدر يعني اعتمر بعد طواف الوداع، الصدر يقال طواف الوداع. وقال ولم ينبت، الرأس لم يكن فيه شعر، ما لا يفعل؟ قال يمرر الموسى على رأسه. إذن هذا إقرار من ابن ضيان رحمة الله عليه على أن الناس تعتمر من التنعيم. لكن هناك يكون الخلاف أيهما أفضل، العمرة من التنعيم أو الاشتغال بالطواف؟ بعض العلماء بل جلة من العلماء قالوا من في مكة الأولى له أن يشتغل بالطواف، وهذا فعل الصحابة وفعل الأئمة. بل مالك كان لا يرى تكرر العمرة في السنة، مالك يقول العمرة تكون في السنة. وفي حديث العمرة إلى العمرة والجمعة إلى الجمعة كفارة لما بينهما إذا اجتنبتش كبائر الأثر والحديث الوارد. نعم. يقول عنده بنت نرجو الله السلام والعافية وعافيها، بكمة وصمة وزوجها لرجل كذلك، وعندهم أولاد، فهل يعطي زكاته لبنته؟ لا، الزكاة لا تعطى للأصول ولا للفروع ولا للغني ولا لآل البيت على القول المعتمد. آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم لا يعطوا وسخ الناس، يجب على الأمة أن تغنيهم. إذا جاك واحد من آل البيت تعطيه من مالك، لا تعطيه الزكاة. هؤلاء يجب أن يغنوا ولا يعطوا الزكاة. وقال بعض العلماء إن لم يكن لهم شيء يعطوا من الزكاة، إن احتاجوا ولم تعطيهم الأمة يكون كالاضطرار. وقد فصل لكم ما حرم عليكم إلا ما اضطرتم. لكن ينبغي للشرفاء والنبلاء أن لا يتركوا آل البيت يأخذوا الزكاة، ينظر لهم ويساعدهم أهل الفضل ويراعوا. نعم، هذا من الدين. أيوة، أسرة النبي صلى الله عليه وسلم تراعى. قل لا أسألكم عليه أجرا. نعم، هذا احترامهم من الدين. وكما قال الشافعي إن كان رفضا حب آل محمد فليشهد الثقلان أني رافضي. واجب نحبهم، لكن نحبهم بالشرع، فلا نكذب عليهم ولا نقول فاطمة مظلومة ونكفر بالله نرجو الله السلام والعافية ونعطيهم حق الله. هذا لا يجوز، لا يعطى حق الله لا لعلي ولا للنبي صلى الله عليه وسلم. فلذلك يعني هناك كلا طرفي قصدي الأمور ذميم، معاداتهم لا تجوز وإعطاهم حق الله لا يجوز. فلا، ولكن كلا طرفي قصدي الأمور ذميم. ومن أراد البحث في هذا فلينظر في الجزء السابع من أضواء البيان عند قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله، فبين حق النبي صلى الله عليه وسلم وبين حق الله، وقال ينبغي لنبي الرحمة أن يعطى حقه ولكن لا ينبغي أن نصرف له حق الله لأن ذلك لا يجوز. فهذا كلام موجز ومفيد جدا لطلاب العلم فليرجع إليه. نرجو الله لنا وله الشفاء إن شاء الله. يعني هنا يذكر حديث ويقول إن المرأة إذا خرجت متطيبة لا تقبل لها صلاة ولا تغسل. هذه أحاديث الوعيد، أحاديث الوعيد قال العلماء تحمل على التخويف. لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، ولا يسرق السارق حين يسرق وهو مؤمن. اثنتان بالناس هما بهم كفر، الطعن في النسب والنياحة على الميت. هذه أحاديث الوعيد العلماء يقولون إنها للتنفير من هذا، للتنفير، أيوة للتنفير وللتخويف من الدخول في هذا. ولذلك يقولون لا يزني الزاني حين يزني وهو كامل الإيمان، فإذا باشر الزنا ضعف إيمانه وقل، هذا الذي يقصد. إذن أحاديث الوعيد المقصود منها التخويف والتنفير. هل يجوز رفع اليدين في صلاة الجنازة؟ اختلف العلماء، فورد عن ابن عباس في مصنف عبد الرزاق أنه كان يرفع يديه ابن عباس، وهذه وورد أيضا في بعض المذاهب أنه يرفع يديه، وورد في بعض المذاهب أنه لا يرفع يديه. ولا أعرف سنة ثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك أنه قال ارفعوا ولا ترفعوا. فمن بحث ووصل إلى شيء يفعله فالذي رفع لا نقول أخطأ، والذي لم يرفع لا نقول أخطأ، لأن المسألة فيها سعة والعلماء اختلفوا، ولا بيان من النبي صلى الله عليه وسلم، والله أعلم. نعم. هذا يقول إنه سمع الأذان وظن أنه الأذان الأول ثم شرب وأكل، يعني لا إثم عليك وتقضي هذا اليوم. الذي يشرب ويأكل بعد الأذان الثاني فسد صومه. الذي يأكل ويشرب بعد الأذان الثاني، لأن ما يروى عن السلف في أنه يقول لا ترفع إذا سمعت الأذان لا تترك، هذا المقصود به قرب الليل من النهار. أما يسمع الأذان الثاني ويأكل لا. ومما يوضح ذلك فكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر، وكان بين سحوره وصلاته ما يقرأ القارئ 50 آية. فيا من تأكل وتشرب بعد الأذان الثاني أفسدت صومك على القول المعتمد. نعم. لكن قريب إذا سمعت الأذان وفي فمك شيء وتفلته صومك صحيح. أما تبلعه بعد الدخول لا. فلذلك هذا كله إما لقرب الليل من النهار أو منسوخ. ما ورد عن السلف في الأكل والشرب في يعني في أول النهار ذلك إما لقرب الليل من النهار أو آثار وأحاديث غير العمل عليه، لأنه قال كان بين سحوره وبين أذانه ما يقرأ القارئ 50 آية. هذا هو الذي يظهر، والله أعلم. فليتقي المسلم ربه ويعلم أنه لا صوم إلا بأخذ جزء من الليل قليل في أوله وجزء قليل في آخره. لا يتم الصوم إلا بأخذ جزء قليل من الليل في أوله وفي آخره، لا يتم الصوم إلا بذلك. ولذلك تلاحظ المؤذن يتأخر دقيقة، المؤذن يتأخر دقيقة بعد دخول وقت المغرب حتى يحتاط الناس ولا يضيع صوم الناس، جزاه الله خير. وإن أكل متعمدا متأولا إن شاء الله أنه لا يكون كفر ولا يكون أثم، لكن هذا لا ينبغي. إذا رأى أنه حتى يتبين، وأن التبين لا يكون إلا بنوع من الضوء، وأخذ بظاهر هذا الحديث، لا نقول له أنه ضل لأنه أخذ بظاهر حديث أو آية وما ورد عن السلف، لكن هذا نقول هو الأولى، وابعد منش من الريب، وذو احتياط في أمور الدين من فر من شك إلى يقين. هذا يقول نريد معرفة المنطوق به والمسكوت عنه والإلحاق. هذا يبقى لك تدرس أصول الفقه. المنطوق ما فهم من اللفظ في محل اللفظ، والمفهوم ما فهم من النطق لا في محل النطق، كقوله تعالى فلا تقل لهما أف. المنطوق أنك لا تقول لا تتأفف من والديك، والمفهوم من الكلام أنك لا تضربهم ولا تأذيهم ولا تسبهم. إذن من الكلام شيء منطوق وهو عدم التأفيف، وفي شيء مفهوم وهو موافق للمعنى وهو عدم الضرب وعدم السب وعدم الشتم وعدم اللكم. أيوة هذا أيوة. وهذا الباب باب في أصول الفقه، والطلاب العلم ينبغي أن يدرسوا هذا الباب. ما معنى قوله وإذا حضر القسمة أولو القربى إلى قوله تعالى إن الذين يأكلون أموال اليتامى؟ هذا يبقى الواحد يأتي بالتفسير يفسر للقرآن. وإذا حضر القسمة أولو القربى واليتامى والمساكين فارزقوهم منه إن كان المال مالكم. جاء واحد فقير وأنتم تقسمون قسمة التركة لكم فأعطوه شيء، وإن كان المال لغيركم وأنتم أوصياء قولوا له ربنا يغنيك، وإذا إن شاء الله قسم المال وحصل لي أجري أعطيك منه، أو قولوا لهم قولا معروفا. وإذا حضر القسمة أولو القربى واليتامى والمساكين وكان المال لكم فاحذوهم أعطوهم شيء، وإن كان المال ليس لكم فقولوا لهم قولا معروفا. المال ليس لنا الله يغنيكم، وردوهم ردا جميلا كما قال وإما تعرضن عنهم ابتغاء رحمة من ربك ترجوها فقل لهم قولا ميسورا إلا تكون ورق يوما أجود بها للسائلين فإني لين العودي لا يعدم السائلون الخير من خلقي إما نوالي وإما حسن مردودي. قول معروف ومغفرة خير من صدقة يتبعها أذى. ما أجملها للدين. يا أيها الذين آمنوا لا تبطلوا صدقاتكم، والله ديننا دين جميل. ما معنى قوله ولا جناح عليكم فيما عرضتم به من خطبة النساء؟ يعني لا حرج عليك في أن المرأة التي في العدة إذا عدة الوفاة إذا أردت أن تكني لها عن الخطبة من غير أن تصرح، يعني أن تقول أنا محتاج إلى النكاح أو أنا إن يعني تلمح ولا تصرح بالخطبة وهي في العدة، لك أن تكني ولا تصرح. نعم هكذا قال العلماء، وبالكناية يفهم الأمر. واحد جاء الواحد وقال له أقرضني مالا، قال له سأقرضك بربح مؤجل. هذا سلف بالزيادة ولا يجوز بالإجماع، هو عين الربا. أوه هذا هو الربا. فالقرض أصلا يكون للآخرة، لكن فيه شيء اسمه البيع. واحد لا يريد أن يقرض المسلمين يشتري بضاعات ويبيعها للناس بالتأجيل، أحل الله البيع وحرم الربا. وقد بينا خطورة الربا وأن أهل الأرض إذا لم يقلعوا عنه سيلتطم المحيط الأطلسي في المحيط الهادي أو تبلع الأرض سكانها. لا بد أن يكف سكان الأرض عن الربا، وإلا سيقع شيء لا يعلمه إلا الله. هذا لا بد نشيعه لسكان الأرض، لأن الخطر أكبر مما تصوروا. لأن الله يقول يمحقوا، ويقول ذروا، ويقول فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب، ويقول ومن أصدق من الله قيلا. الآيات الأربعة تساوي دمار، فينبغي أن نتقي الله. نعم زوجتك لا تعطيك زكاتها، أما ابن عمك وأخوك وابنك من غيرها يجوز أن تعطيها زكاتها، أما أنت وأولادها وأبويها أصول والفروع لا تعطى له الزكاة. والزوج على قول لا يعطى الزكاة، والزوجة لا يعطى لها الزكاة قولا واحدا. الزوجة والأولاد والآباء والأمهات لا تعطى لهم الزكاة، أما الأقرباء الذين لا تعولهم لك أن تعطيهم زكاتك.